افهم بقى الحته دي مهمه. لحث الناس على المطالبه بدم عثمان سيجعل الناس يلتفون حول عائشه رضي الله عنها وارضاها مراعاه منهم لحرمه نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذه ام المؤمنين زوج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولا تصدق الكذابين والافاكين الذي يزعمون ان طلحه والزبير خرجا من المدينه الى مكه لانهما قد نقضا البيعه لعلي. يعني يبقى دلوقتي فهمنا برضو مشهد تاني، ان طلحه والزبير لما خرجوا من المدينه وراحوا لمكه، هل هما كده خرجوا على علي ورفضوا البيعه؟ لا، ده هما اول من بايع اصلا. امال خرجوا من المدينه ليه؟ زعلانين؟ هما زعلانين ان سيدنا علي بن ابي طالب مش بيرد الحق دلوقتي، او مش متعجل في رد الحق الايه والانتقام من قتلة عثمان، فاضطروا ان هما عشان يحركوا الناس هيروحوا مكه يستسيروا السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها ان هي تخرج معاهم، عشان الناس لما يلاقوا ام المؤمنين عائشه جايه كل الناس تلتف وتجمع على قرار واحد، ايوه يلا يا علي انتقم دلوقتي بايه؟ فاهم ازاي؟ هو ده كان هدف. خلاص؟ اسمها موقعه ايه اللي بنتكلم عنها في درس النهارده؟ موقعه الجمل. عشان بخروج سيده عائشه هتفهم انت بقى حكايه الجمل ايه. بل سأبين لك الآن بالأدلة الصحيحة أن طلحة والزبير وعائشة بل وعليا رضي الله عنهم جميعا ما خرجوا البتة من المدينة إلا وهم يريدون جميعا الإصلاح بين الناس. فهذه عقيدة لا بد أن تثبت في قلوبنا. فهم خرجوا يريدون سفك دماء إطلاقا، لكنهم اجتهدوا في أن يحمسوا الناس للمطالبة بدم عثمان وعلي رضي الله عنهم. وعلي ما خرج هو الآخر لمقابلة طلحة والزبير وعائشة إلا وهو يريد الإصلاح، فما خرج واحد منهم جميعا يريد قطرة دم أبدا. فهذا بعيد عن أحد المؤمنين العاديين، فما ظنك بأصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ ولا يفهم أحد أني أريد أن أحكم لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصمة، لا، فهم بشر يصيبون ويخطئون، بل نعتقد أن العصمة قد انتهى زمنها يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا عصمة لأحد على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل سائل، لماذا خرجت عائشة من المدينة؟ كانت عائشة في مكة لأداء مناسك الحج بقدر الله، مش هي أصلا ساكنة في المدينة المنورة؟ طب إيه اللي خرجها من المدينة وودها مكة؟ عشان كده طلحة والزبير هيروحوا لها هناك مكة. خلاص؟ والزبير ده جوز أختها السيدة أسماء. فالمقصود إيه اللي خرج أصلا عائشة من مدينة لمكة؟ كانت عائشة في مكة لأداء مناسك الحج بقدر الله جل وعلا مع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا من المدينة إلى مكة لحج بيت الله الحرام. فلما سمعت بمقتل عثمان قامت تحث الناس على القيام بالمطالبة بدم عثمان هي وطلحة والزبير، ولكن عائشة أرادت أن تخرج من مكة إلى المدينة تعود يعني مرة تانية. فقال لها طلحة والزبير يا أم المؤمنين دع المدينة، فإن من معنا لا يقوون على تلك الغوغاء الذين بالمدينة. ما احنا قلنا أن هم عدد كبير جدا، ولكن انطلقي معنا إلى البصرة فإن أصلح الله الأمر كان الذي تريدين، وإلا احتسبنا ودفعنا عن هذا الأمر حتى يقضي الله ما أراد. ده يروحوا فين؟ ما ينفعش يروحوا المدينة. أصل لو راحوا المدينة هيجمعوا كم واحد من المسلمين عايز ينتقم من قتلة عثمان؟ عدد كبير، بس العدد الكبير ده مقارنة بقتلة عثمان وأعوانهم لا يقارن بشيء، يبقى حرب نهايتها الهزيمة. صح؟ فاضطروا ان هم يروحوا البصر. طب السؤال لماذا البصر؟ اولا كان معهم في هذا الوقت عبد الله بن عامر وهو والي عثمان على البصرة. انتبه، ليس والي علي. وقد اخبرهم عبد الله بن عامر بان له من الاعوان في البصرة ما يستطيع ان يحمس بهم اهلها للمطالبة بدم عثمان. خلي بالك هو يقدر يحمس أهل البصرة ليه؟ ده لو ما كانش إنسان عادل معاهم ما كانوش إن هم يقفوا جنبه،